أخونا أبو علي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى أني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويلف الحرث والنسل، لماذا الملائكة قدمت الإفساد على الإصلاح وقالت نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل هذا لو سمحت، لو سمحت أخ أبو علي، لحظة لحظة. نعم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال الله تعالى ألو نعم معك. قال الله تعالى أني جاعل في الأرض خليفة. نعم. قالت الملائكة أتجعل فيها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لماذا الملائكة قدمت الإفساد على الإصلاح؟ من الإصلاح؟ فين الإصلاح؟ لماذا قدمت الملائكة الإفساد وما أعلمها أن أين أين أين أين الإصلاح؟ هي قالت أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، لم تقل إصلاح. نعم نعم، لماذا الملائكة لم تقل، لماذا الملائكة قالت هذا الكلام يعني؟ من يفسد فيها؟ لماذا قدمت الإفساد يعني؟ طب حاضر حاضر، ما الذي أعلم لك أن الخليفة سوف يفسد في الأرض يعني؟ نعم نعم نعم. حاضر حاضر، شكرا شكرا، بارك الله فيك، الله يكرمك، شكرا الله لك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو، اتصال من العراق، السلام عليكم. ألو ألو، اتصل من العراق، السلام عليكم. نعم نعم. يا مرحبا، تفضلي يا أخت. كيف الصحة يا أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير حال. الحمد لله، الله يبارك فيك. يهنيكم على هذا البرنامج العظيم. بارك الله فيك، العظيم من الله. تفاصيل ما كنا نشوفها ولا كنا نقدر نعرفها. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. لولا الأستاذ الدكتور بابا السامرائي، بارك الله فيه وطال عمرك. بارك الله. يا رب يا رب. أريد أسأل على سؤال عندي إذا تسمحوا لي. سورة أبدل. إبراهيم، سورة إبراهيم الآية الأولى، الآية الأولى الإسلام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي، ليش يقول هنا، لماذا يقول الله الذي وليس الله الذي؟ بدل هذه، بدل بدل هذا إلى صراط العزيز الحميد الله، بدل بدل مجرور تابع. نعم، صراط العزيز. نعم لأنها بدل يا أختي، بدل بدل من العزيز تابع الحميد. بدل من التوابع يكون يتبع ما قبله. نعم سليم، بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. يا مرحبا سيدي. مرحبا يا أخي. من معنا؟ أنا الدكتور عزام الشيخ عطية من دير الزور. يا مرحبا دكتور عزام. مرحبا يا أخي. تفضل سيدي. أحييك وأحيي الدكتور السامراء حقيقة. حياك الله وبياك. وأريد الحكمة من إن سورة التوبة بدون بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر، بارك الله فيك. والتعقيب الثاني إذا سمحت لي، إن سجد الملائكة إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة. صح. أو من الملائكة. لا ليس. فأريد نعم هالمقارنة هاي، هل هو من الجن أو من الملائكة؟ حاضر. وأريد بنفس الوقت أحيي الأخ إيهاب من روسيا على لغة الأرقام، لأني أنا حاليا أشتغل تقريبا على نفس المستوى. جيد، أنا قلنا الأخ إيهاب والحضرتك أرسل إلي ما أنا والله ما عندي أوراق إليه. وإنما عندي فقط مطالعات أوراق خارجية يعني ليست في ذات أهمية كبيرة لأن كان عرضها إليك. هي لها أهمية طالما هي عندك، هي لها أهمية. بارك الله فيك يا سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك. سؤال للدكتور عزام من سوريا، نأتي إلى ختام الحلقة. شكرا سيدي الدكتور فاضل، ونلتقيك في حلقة قديمة إن شاء الله. بارك الله. شكرا لك.